كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان يحكي السنة التي كان يفعلها أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع دخول شهر شعبان. كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها، ثم أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على شهر رمضان. فأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يحكي حالين من أحوال أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. الحال الأول وهي الوظيفة الأولى التي نتكلم عنها، أن المسلمين كانوا إذا دخل شهر شعبان انكبوا على المصاحف، يعني قراءة المصاحف ليست فقط في شهر رمضان، وإنما كانوا يروضون أنفسهم في شهر شعبان حتى يقرأوا القرآن الكريم في شهر رمضان أكثر وأكثر. فإذا كان من عادته أنه يختم القرآن الكريم في شهر رمضان 3 مرات، فإنه يختم في شهر شعبان 2 أو 1. إن كان من عادته أن يختم القرآن الكريم في رمضان 10 مرات، فإنه يختم في شهر شعبان 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات. هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انكبوا يعني تركوا كل شيء وتفرغوا للقراءة من المصحف الشريف، هذا الأمر الأول. وأخرجوا زكاة أموالهم، يعني كانوا يجعلون إخراج الزكاة في أواخر شهر شعبان حتى يقوى الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان. فالناس يتفرغون للعبادة في شهر رمضان سواء كان مسكينا أو ضعيفا أو غنيا، الغني بماله والمسكين والضعيف بزكاة المال التي يأخذها من الغني، فيصبح ليس محتاجا في شهر رمضان فيتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. هذان الحالان اللذان حكاهما أنس بن مالك عن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانا موجودين في التابعين وتابع التابعين وفي خير السلف لخير خلف هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني نأتي بعدة نقول. النقل الأول عن رجل من التابعين توفي 121 هجرية، وهو يعني يسمى بسلمة ابن كهيل. سلمة ابن كهيل قال كان يقال، يعني هذا الأمر كان منتشرا بين الناس. سلمة ابن كهيل يقول كان يقال شهر شعبان شهر القراء. يعني إذا أردت أن تعرف الذي سيقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان 1 و2 و3 مرات و4 مرات، انظر إلى حاله في شهر شعبان. إذا وجدته يقرأ القرآن في شهر شعبان فإنه سيقرأ القرآن أكثر وأكثر في شهر رمضان. وقيل معنى هذا الأمر شهر شعبان شهر القراء، أي الذين يأمون الناس في صلاة التراويح في شهر رمضان يراجعون القرآن الكريم في شهر إيه؟ شعبان، حتى يكونوا جاهزين لإمامة الناس في شهر رمضان. فمن كان حافظا للقرآن الكريم ومستعدا لكي يأم الناس في شهر رمضان فينبغي عليه أن يتجهز في شهر شعبان، أنه يراجع القرآن الكريم ويضبط حروفه وألفاظه حتى يأم الناس ولا يخرم حرفا أثناء قراءته للقرآن الكريم. هنا اللفظ سلمة بن كهيل يقول كان يقال، وسلمة بن كهيل 121 هجرية توفي ولقي كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد لحديث أنس بن مالك أن أصحاب النبي كانوا يقولون اللهم صل وسلم وبارك عليه شهر شعبان هذا شهر القراء، سواء من أردت أن تعرف أنه سيكون من القراء في شهر رمضان أو سيأم الناس في شهر رمضان فيستعد في شهر شعبان. حبيب بن أبي ثابت كان إذا دخل عليه شهر شعبان يقول يا أيها الناس دخل عليكم شهر القراء فأروني أين القراء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقعد ينادي في الناس هذا شهر شعبان دخل عليكم وهذا شهر القراء، لم يقل كان يقال شهر القراء ولكن هذا الشهر شهر القراء، فأين القراء من أمة محمد، من أمة سيدنا محمد، يعني من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما تنظر في أحوالهم سبحان الله، يعني كان الواحد منهم نورا يهتدى به، وفعلا القراءة في السلف الصالح تنفع المسلمين كثيرا. رجل يسمى بقيس ابن عمرو الملائي كان هذا الرجل من أكبر التجار، وكان لا يبقي معه مالا في آخر اليوم فوق حاجته، يعني عندما ينتهي من تجارته في آخر اليوم ينظر إلى الأرباح ثم يستخرج رأس المال الذي سيشتري به تجارة في اليوم الثاني ويتصدق بجزء كبير من المال ويبقي معه ما يبقى لحاجته فقط. حتى كانوا يقولون كان يأتي عليه شهر رمضان وليس عنده مال يخرج زكاته، مع أنه كان من أكبر التجار على الإطلاق. قيس ابن عمرو الملاهي يقول من حضره ومن شاهده وعاينه يقولون كان إذا دخل شهر شعبان وهو على حاله هذه أغلق حانوته، فلا يمر به إنسان في غير وقت الصلاة إلا رآه منكبا على كتاب الله تبارك وتعالى يقرأه ليلا ونهارا. هذا الرجل يعني لا يعرف شيئا في شهر شعبان إلا تلاوة القرآن الكريم. تأتي الصلوات الخمس فيذهب يصلي، وعندما ينتهي من الصلوات الخمس ينكب على كتاب الله تبارك وتعالى. الحسن ابن صالح يقول قال شهر شعبان، يعني كأنه أخذ هذا الكلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من التابعين، فكانوا يتكلمون بهذا الأمر وله شواهد، يعني كل أمر من هذه الأمور لو أردنا أن نبحثه له شواهد. يقول الحسن بن صالح قال شهر شعبان، يعني شهر شعبان تكلم فقال يا رب، شهر شعبان يقول يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين، يعني جعلتني بين شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم، وجعلتني بين شهر رمضان، وشهر رمضان شهر القرآن شهر الله تبارك وتعالى. يا رب أنت جعلتني بين شهرين عظيمين، يعني عندما ننظر إلى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورمضان، وتنظر إلى شهر رجب بمفرده شهر معظم محرم، ثم يأتي شهر شعبان وبعد شعبان مباشرة يأتي شهر رمضان، فتجد أن شهر شعبان حصر بين شهرين عظيمين، فاشتكى إلى الله تبارك وتعالى شهر شعبان أنه حصر بين، هذا الكلام كلام الإمام ابن رجب الحنبلي فيما يرويه عن الحسن بن صالح، قال يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين، فماذا لي، ماذا جعلته في يا رب العالمين؟ فقال الله عز وجل لشهر شعبان جعلت فيك تلاوة كتابي كلامي الذي نسبته إلى نفسي. فالله عز وجل يقول لشهر شعبان أنا جعلت فيك أفضل شيء تلاوة كتابي، فهذا فعلا شهر القراء. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوي في مجلد التصوف سئل عن بعض الناس الذين اشتغلوا بمسائل يعني اللي بيسموها التواشيح الدينية أو الابتهالات الدينية، وبعض الناس يعني يجعلون هذه التواشيح وهذه الابتهالات معها بعض الموسيقى أو بعض الضرب على الدفوف، وبعضهم لا يجعلها مع موسيقى ولا ضرب على الدفوف. قال وهؤلاء الناس انشغلوا بهذا الأمر وتركوا كتاب الله تبارك وتعالى، حتى إنك تمر عليهم تجدهم منشغلين بهذه الابتهالات وهذه الأشعار ولا تكاد تسمع شيئا منهم من كتاب الله تبارك وتعالى، لا يتلون إلا القليل من كتاب الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إني خلفت ببغداد بعدي، يعني اسمع إلى هذا الكلام جيدا حتى تعرف يعني إيه إن القراء كانوا بيجهزوا نفسهم في شهر شعبان. أنا بجعل هذا الكلام مقدمة لمفاجأة الآن، ليه القراء كانوا بيجهزوا نفسهم في شهر شعبان؟ ويقال شهر شعبان شهر القراء، وأنت يا شعبان ربنا يقول لشهر شعبان أنت جعلت فيك تلاوة كلامي الذي نسبته إلى نفسك، وهذا يقفل حنوته يعني يقفل الدكان وينكب على القرآن الكريم، والصحابة ينكبون على القرآن الكريم وخاصة القراء. ليه؟ فهنا قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل خلفت ببغداد بعدي شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه بالتغبير، هفسر لكم الكلام ده دلوقتي يعني ايه، شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه، ده كلام الإمام الشافعي، شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه بالتغبير يصدون به الناس عن كلام الله تبارك وتعالى، فلا تكاد ترى الناس ينشغلوا بالقرآن الكريم وقد جعلوا همتهم كلها مع هذا التغبير الذي أحدثته الزنادقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتغبير معناه الضرب بالعصا على الجلود، يعني جلد معمول على رق وتضرب به على العصا زي الترمبيطة. وكانوا يجعلون معه شيئا من الأشعار، يعني يقرأوا أشعار، يعني فيش موسيقى ولا حاجة، شيء من الأشعار، ويضربوا بهذه الترمبيطة ويجعلون شيئا من الأشعار ويتراقصون معها ويتمايلون. ثم أوردوا، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ومن العجيب أنهم أوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب ذلك. كتاب محمد بن طاهر المقدسي في كتاب الأسماع قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده بعض الأبيات وهو يضرب على فخذه. ما أي حاجة تضرب على حاجة بيسموها التغبير. أنت ما تيجي تضرب المرتبة، فأما تضربها بالعصاية يطلع إيه؟ غبار، فلا يطلع الغبار ولا يظهر الغبار إلا عند الإيه؟ الضرب. فهذا الضرب يسمى بالإيه؟ بالتغبير. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده هذه الأبيات وهو يضرب على فخذه، قال: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب له ولا راقي إلا طبيبا أو إلا الحبيب الذي شغفت به، فمنه رقيتي ومنه ترياقي. يعني بينشد هذا الكلام وبيضرب على فخذه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من هذا الكلام كذابين طبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع إلى ذلك. يقول الراوي محمد بن طاهر المقدسي في كتابه هذا يقول: فأخذ يتمايل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه، قاعد يميل نفسه مع التغبير ده يمين وشمال، ويتواجد، يعني يقول يتواجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى سقط البردة من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. فقال له معاوية ابن أبي سفيان، اسمع إلى هذا الظلم العظيم عشان تعرف أهمية إيه شهر شعبان، شهر القراء، الاستعداد للقراءة شهر رمضان، اسمع إلى أهمية ذلك. فقال له معاوية ابن أبي سفيان يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما أحسن لهوكم. ده انت اللهو اللي انت بتلهيه لهو جميل جدا، هذا لا يجوز أن ينسب إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن أبي سفيان: ليس بكريم يا معاوية من لم يتواجد عند ذكر الحبيب، يعني ترقص وتتمايل عندما يذكر عندك الحبيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا من أكذب الأحاديث وأبطلها وأكثرها وضعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا وحاشا أن ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما اسمع بقى، وإنما السماع، السماع يعني ايه؟ تقعد ايه؟ تسمع. وإنما السماع الذي مدحه الله عز وجل في كتابه هو السماع الذي أمر الله عز وجل فيه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا له في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء وفي صلاة الايه؟ الجمعة والاستسقاء وفي صلاة التراويح. هذا هو السماع الذي أمر الله عز وجل فيه أمة سيدنا محمد أن هم ايه؟ يسمعوه. ومدح الله عز وجل بهذا السماع النبيين والمؤمنين والعارفين بالله والعالمين بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان القراء في شهر شعبان يستعدون حتى يسمعوا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا السماع المحمود الذي تحبه النفوس المؤمنة في شهر رمضان. يقول الله عز وجل عن أهل هذا السماع، يعني تقعد تستمع. أنا لما مات مايكل جاكسون رحمه الله، عشان عرفنا أنه هو أسلم بفضل الله عز وجل، أما مات يعني دعاني أحد إخواننا لرؤية أحد الأسطوانات له، فرأيت أسطوانة جمعت يعني أغاني كثيرة له، ورأيت الناس الذين اجتمعوا لهذا الرجل. والله يا إخواننا أمر عجيب، أنا رأيت ساحة أكبر من ساحة عرفة، أكبر من ساحة عرفات، قد ملئت بالفتيات والفتيان تزاحموا ازدحاما شديدا ويرفعون أيديهم ويتواجدون، ولقد رأيت فتيان وفتيات يصرخون ويغمى عليهم من شدة الوجد والانبهار بصوت الرجل والموسيقى تواجدوا. ثم يعني عملت بحث على الانترنت على الأغنية التي حققت أعلى مبيعات في العالم سنة 85 افتكرها كنت اسمعها سنة 85 وكان الشريط ايامينا بيتباع بسبعة جنيه ونحن لا نجد الجنيه الواحد اغنية بيلي جين التي كان يغنيها فاخرجت ترجمتها الاغنية عبارة عن امرأة ادعت على رجل انه زنى بها وان الولد الذي في يدها يعني ابنه وهو يقول ليس ابني لم افعل بها القضاء كانوا معها وحققت اعلى مبيعات وعندما جاء الوقت الى هذه الاغنية بدأوا يصرخون وعدد من يغمى عليهم ويقعون على الارض لا تكاد تحصيه هذا السماع اما سبحان الله وهذا الذي يتواجدون ام كلثوم لا يكاد الرجل في حفلاتها يكح ولا يعطف ومن تكلم يعني ممكن يخرجون من القاعة ويصرخون فيه حتى الكحة يعني يكتمها نفسه حتى يسمع كلامها ويتواجد معها حفلات هذا وحفلات هذا هذا السماع المنهي عنه الذي يصد الناس عن ذكر الله عز وجل اما السماع الذي مدح الله عز وجل اهله فهو السماع الذي يعني يتعد له المسلمون عند دخول صلاة المغرب وقليل من المسلمين من يسمعه وعند دخول صلاة العشاء وقليل من المسلمين من يسمعه وعند دخول صلاة الفجر وقليل من المسلمين قليل من يسمعه وعند التراويح وكان المسلمون يهتمون لهذا السماع كثيرا يقول الله عز وجل عن اهل هذا السماع حتى تكون منهم شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه السماع ده هو سماع الايه النبيين والمؤمنين والعارفين بالله والايه والعالمين بالله السماع ده اللي ربنا امر المسلمين ان هم يجتمعوا ليه في المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخسوف هذا وصلاة الجمعة يقول الله عز وجل اولئك يعني بيحكي بعد ما ربنا حكى سيدنا عيسى سورة مريم وحكى عن سيدنا ابراهيم وحكى عن اسماعيل وعن موسى كان مخلصا وكان رسول النبي وعن سيدنا ادريس انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي قال ورفعناه مكانا عليا اولئك اسمع بقى سماع النبيين اللي بيمر على الايه دي وينتبهش ان الايه تتكلم عن ناس كانوا يقعدوا يسمعوا زي القعدات مش زيها يعني بشبه الشكل بالشكل ولكن الحال ليس في الحال القعده اللي كانت تقعد لام كلثوم لاي مغني من الاغاني اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايه ايات الرحمن خروا سجدا وايه وبكيا هذا هو السماع الممدوح اهله الذي ينبغي على المسلم ان يوطن نفسه عليه قرات المجد للقران الكريم يعني يشغلها ويحاول يركز نفسه على القرآن شوية ويعطي أذنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مترتب عليها إيه لعلكم إيه يا إخوانا لعلكم ترحمون عارف كلمة ترحمون ديت لو إحنا عملنا فيها بحث والله لا ينتهي الكلام عنها ولكن سأنبئكم بفائدة عظيمة تترتب على هذا السماع في حتة لعلكم ترحمون إن شاء الله في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل اللي بيسلموا من النصارى ومن اليهود ما أسلموا إلا بسبب هذا السماع الممدوح لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ومودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا إيه سمعوا ما إيه ما أنزل إلى الرسول ترى إيه أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا ايه من الحق اولها قال ايه واذا ايه سمعوا فرتب نزول الدموع ورتب الكلمات ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا رتب هذا كله على بداية الايه السماع المحمود قل امنوا به شوف اوتوا العلم يعني ادي النبيين ودي اللي بيسلموا من اهل الكتاب شوف اوتوا العلم بقى قبل ام سيدنا محمد عليه السلام أوتوا العلم في التوراة والإنجيل والزرادشتية قبل أن تغير والفيدية قبل أن تغير قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى إيه؟ عليهم يعني واحد واقف يقرأ القرآن عليهم كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذا حضر الصحابة ومعهم أبو موسى الأشعري يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ القرآن الكريم والصحابة يجلس خشعا عند سماع القرآن الكريم. هذا هو ذكر الله عز وجل، وهذا ذكر مبارك إيه أنزلناه. يا أبا موسى ذكرنا ربنا يا أبا موسى، يعني المعاذ دي وإن كان فيها شيء من الباطل إلا أن فيها خيرا كثيرا، أن الناس يستمعون ويقرأ عليهم هذا القارئ، وتجد أن أناسا يبكون ويخشعون لولا توزيع السجائر والإنفاق الأموال في غير حقها ومثل هذه الأمور من بعض المنكرات، إلا وقال الإنسان أنها شيء حسن. يقول الله عز وجل فبشر عباد، مين هم يا رب؟ فبشر عباد الذين إيه يستمعون القول فيتبعون إيه أحسن، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. تصور أن ربنا يقول لك فبشر وتبع، يعني إيه فبشر يا رب؟ أنا عامل فيها محاضرة قبل كده طويلة في كلمة فبشر، لهم البشر، بشرهم، بشرهم بإيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والخير والبركة في الدنيا والآخرة. مين دول يا رب؟ عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه أحسن، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا عجل بيتكلم عن الحديث ده يقول إن السماع لي سماع مش زي أي سماع تاني، ولذلك أنت لازم تتحلل صفات معينة عند هذا السماع. يقول الله عز وجل، يقول الله، مش الأغنية مايكل جاكسون هو اللي مألفها زي أغنية الأرض الأخيرة يقول لك الرائعة من الروائع أو فلان الفلاني الشاعر، لا اللي ألفها ده الله هو الذي تكلم به. الله نزل أحسن الإيه حديث سماء يا أخوانا أحسن، ومين اللي قال عليه أحسن؟ أنا أنت فلان فلان، لا الذي شهد له بأنه أحسن الحديث من أنزله وتكلم به. الله نزل أحسن، شوف بقى ما يترتب عليه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود إيه الذين إيه يخشون ربهم. طب إيه اللي بيترتب على الموضوع ده؟ إيه اللي بيترتب عليه ده؟ يقول الله عز وجل في آخر سورة البينة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك إيه ذلك لمن خشي إيه ربه. شفت أنت اربط سورة البينة آخرها بسورة الزمر. سبحان الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود، بس ناس بس هم اللي بيحصل لهم الموضوع ده، مقشعرش جلدك، اعرف ان انت يا بعيد تعبان قلبك فيه وساخة في قذارة، لابد ان تنظف ذلك بالوظيفة الثالثة اللي انا هقولها ان شاء الله رب العالمين، لابد ان تنظف ذلك. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ايه ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة فصلة دي في الزمر، سورة فصلة اللي بعديها على طول فيها سر عجيب جدا. احنا دايما كنا نقرأ ايه يا اخوانا والناس يستشكلوا هذا الامر، ويوم نحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم ايه سمعهم وجلودهم وقلوبهم بما كانوا ايه يعملون. وقالوا لايه لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. ما قالش وقالوا لجلودهم وابصارهم واسماعهم وعلسنتهم، وانما قالوا ايه لجلودهم بس. الآية دي محصورة بين آيتين، يعني بين موضعين، الموضعين فيهم حال المشركين الذين لا ينتفعون بكتاب الله عز وجل، والسورة اللي قبلها بيان حل هذا اللغز الذي وضعه الله عز وجل في سورة الصلق. في أول السورة ربنا بيتكلم عن المشركين، وقالوا بيحكي ربنا كلامه، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني إحنا اللي أنت بتقوله ده الوقر اللي هو الطمم اي حاجة تحطها في ودانك وتسد بيها ده يسمى الوقرة. الامام السيوطي يقول الصمم يعني ما يصوم الاذان. يبقى هنا ربنا عز وجل حكى قول الايه المشركين انهم قالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وفي اذاننا الايه سمع وقر ومن بيننا وبينك حجاب. احنا في عفلة بيننا وبينك في حائط ثابت بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. ده الموضع ده. وبعدين بعد شوية تلاقي الآية بتاعت وقالوا لجلودهم لما شهدتم ايه علينا. وبعديها الآيتين يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فحصرها ما بين حالهم ان بيحكوا عن نفسهم وان اللي كانوا بيعملوه مع غيرهم يقول لهم ما تقعدش ويوش تسمعوا لايه الايه القرآن ده. جيب انهم قالوا وقالوا لجلودهم ايه لما شهدتم علي. يعني معنى الكلام ده ايه ان الناس دول اللي جات الايه دي محصورة ما بين حكايتهم وقولهم لغيرهم لن ينتفعوا بما قاله الله عز وجل في السورة اللي قبليها اللي هي سورة الزمر. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية ايه تقشعر منه ايه جلود. ما ذكرش الاعين ولا ذكر الابصار. جلود الذين ايه يخشون ربهم ثم تلين ايه جلودهم وقلوبهم الى ايه الى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه اذا اردت ان تعرف المؤمن المقبل على كتاب الله عز وجل المؤثر له على غيره. يعني عنده في تلاقي واحد مش عايز اقول اسمه كان ماشي كويس جدا في القناة كان القرآن كريم فجأة عمل قناة أناشيد. يا أخي كنت تخليك زي ما أنت ماشي قناة قرآن كريم الناس يسمعون إلى هذه القناة كان تكفي لكن أسمع دي ولا أسمع دي يصد بهذا عن هذا. الإمام الشافعي إيه أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن إيه كتاب الله. إما أن تنشغل بالقرآن وإما أن تنشغل بذكر الشيطان يعني واحد من اثنين. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول وجاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ركب دابته يعني دخل العربية بتاعته وقعد فيها يقول له الشيطان اشعر يعني اقرأ شعرا فإن لم يقل شعرا قال له تمنى حتى يصده عن ايه عن قراءة القرآن الكريم. ولذلك سبحان الله أول الواحد يطلع من دون روح حاطط الشريط ومشغل أغاني يعني ينتى أن يشغل القرآن الكريم. صد سبحان الله أحدثته الزنادقة يسمونه التكبير. يقول الله عز وجل فبشر أباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. في لفظة في القرآن الكريم اللي ضيق عليه رزقه عشان تعرف أنا قلت لكم إيه هقول لكم الفايدة التي ترتب على كلمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه ترحمون. في لفظة في القرآن الكريم هذه اللفظة يعني مركبة من مضاف ومضاف إليه جت في القرآن الكريم 5 مرات. الخمس مرات دي كأن الله جل يقول للعباد ده مفتاح الرزق يعني اللي عايز الرزق يفتح له. طب مش معنى كده ان الواحد يقول كلام يعني كده عشان الناس لا حقيقي في القرآن الكريم من اراد ان يفتح له الرزق على مصراعيه ياخذ بهذا المفتاح. انا هاجل الموضع المهم واجيب لكم المواضع الثانيه حتى نختم بالموضع المهم. ربنا عز وجل بيتكلم ويحكي عن سيدنا عيسى. قال عيسى ابن مريم اما قالوا له ايه ادعوا ربك ينزل علينا مائده ايه من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها واطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيد. قال عيسى ابن مريم عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت إيه خير إيه الرازقين. اما جه يقول يا رب ارزقنا خلى في اخر الدعاء عشان يثبت الرزق قال ايه وانت ايه خير ادي مضاف ومضاف اليه خير ايه الرازقين. فجت كلمه خير الرازقين عند طلب الايه الرزق وارزقنا وانت ايه خير الرازقين. ربنا بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله عز وجل قبل ما اخش في الموضع بتاع سوره السبع ان ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان. النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا إيه خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممتكا تلفا. صح. الموضع الثاني في سورة سبع في بيان مفتاح آخر من مفاتيح الرزق يرتبط بالمضاف والمضاف إليه، وما أنفقتم من شيء فهو إيه يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مفتاح ثالث ان انت تسيب التجارة وقت صلاة الجمعة وتركت ذلك لله، وبعد الجمعة لو فتحت التجارة اللي انت عفلتها لله وقت الجمعة لابد ان ترزق. حتى واحد بيتصل عليا في التليفون بيقول لي يا شيخ انا اضطردت من الشغل بتاعي وكده، قلت له تاجر بعد صلاة الجمعة في اي حاجة، روح لأي سوق من الاسواق بعد صلاة الجمعة، افرش قدام مسجد بعد صلاة الجمعة، اجمع شوية تراب في كيس ربنا عز وجل سيولد من يحتاج الى هذا التراب لكي يشتريه منك، واقسمت له بالله. قال لي ازاي الكلام ده؟ يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وايه وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. واذا رأوا تجارة بعديها يعني فاذا قضيت الصلاة بعديها، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك ايه قائم. قل ما عند الله يعني اللي حيدونك في الدنيا والآخرة، ما تفكرش في عند الله في الآخرة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. سبحان الله. بعديها الآية اللي في النص ما بين دي ودي اللي نصتها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واستغوا إيه من فضل الله بعديها وهو خير الرازقين. هذه المفتاح أنا بقول لك سيدنا عيسى قال إيه وارزقنا وأنت إيه خير الرازقين. الانفاق في سبيل الله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الايه الرازقين. حاول يعني تتاكد معايا الموضع انا ده ثلاث مواضع. الموضع الرابع ربنا بيتكلم على الرزق الذي يعطيه للمجاهدين اللي بيموتوا في قبورهم. انا اسالكم سؤال، الرزق اللي بيجي للعبد اللي بيقتل في سبيل الله مقبلا على الله ربنا قبله في القبر هيجي له ولا مش هيجي له؟ هيجي له ولا لا؟ لازم يجي له، فيفتح له باب من الجنة ويغلق عنه باب من النار ويأتيه من رزقها. الناس قال حد يشك في الموضوع ده؟ ربنا اتكلم عن الرزق اللي في القبر للذين يموتون في سبيل الله بكلمة خير الرازقين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا صوت الحج او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وهو ايه خير الرازقين. سبحان الله. ده دي مش في الدنيا خالص، ده في القبر. قتلوا او ماتوا يعني ما حيوش لا يرزقناه والله يعني يرزقهم في الايه في الاول رزقا حسنا وخير الرازقين. تروح لسورة المؤمنين ربنا عز وجل يقول له لسيدنا محمد ايه ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الايه الرازقين. بعدها ولو رحمناهم وكسبنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم ايه يعني هون دل هذا على ان خير الرازقين مرتبطة برحمة ربنا ولا لا يا اخوانا. يعني اذا اردت ان يأتيك الرزق من عند خير الرازقين حقق ما تستحق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ان قال بعدها ايه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ايه من ضر مع خير الايه الرازقين. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ايه ترحمون. هذه خير الرازقين جاية مع ترحمون. سبحان الله. القرآن الكريم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. يقول الله عز وجل سبحان الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه قبلها إيه أفلا يتدبرون الإيه القرآن. لا تنتهي عجائبه. هذا هو السماع يا أخوان، السماع الممدوح اللي القراء كانوا بيستعدوا له في شهر رمضان. إخواننا الحفاظ، اخوانا الحفاظ اللي عشان الناس تقبل على المساجد، الناس تصطف خلفكم، حسنوا اصواتكم واحفظوا القرآن الكريم حتى يعلم الناس ما هو السماع الحقيقي وهو سماع كتاب الله، سماع كتاب الله تبارك وتعالى. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سيدنا أنس بن مالك قلنا الأولانية وعلقنا عليها بما يعني إن شاء الله فيه الكفاية، ده هو ده السماع، فيه الكفاية إن شاء الله رب العالمين. كان المسلمون يعني الصحابة إذا دخل شهر رمضان شهر شعبان انكبوا على المصاحف فإيه فقرأوا، وشهر القرآن الثاني قال إيه، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان. وأن أنا يعني أميل إليه ما مال إليه الإمام ابن رجب الحنبلي، أن الإنسان يخرج يعني يضبط نفسه في السنة القمرية، يخرج زكاة ماله مع أول ليلة من ليالي شهر رمضان، يعني انتهاء شعبان ودخول رمضان، المسكين يجدك قد طرقت عليه الباب من غير ما حد يحس خالص، وجاي تديله 3,000 4,000 5,000 زكاة مالك، يعني ال 40,000 فيهم 1,000، في ناس معاها 120,000، سوم على 3,000 وطلع 3,000 لواحد بس اغني بيهم ياكل ويشرب كويس شهر رمضان ويعمل منهم مشروع. هتقولك انت 3,000 4,000 مع اول ليلة من شهر رمضان، والله كل قراءة وكل صلاة وكل خشوع وكل شيء اهل بيته يفعلونه هو هم في ميزان حسناتك عند الله تبارك وتعالى، وهذا يكفر الله عز وجل به عنك كثير من السيئات. فايدة الموضوع ده ان انت اذا فعلت ذلك في اول ليلة او في اخر ليلة من شعبان او ليلة من رمضان او في اخر يوم من شعبان، فايدة ذلك انك تدخل في شهر رمضان وليس عليك ذنب امام الله تبارك وتعالى ابدا. الصدقة، القرآن الكريم والسنة النبوية أكد القرآن والسنة النبوية أن الصدقة تذيب وتذهب الذنوب جميعها، والإنسان يصبح نقيا من الذنوب يعني من غير ما تستغفر، طلع تصدق وما تستغفرش، الذنوب مغفورة. القرآن الكريم هجيب لكم موضوعين بس، في سورة التغابن في آخر سورة التغابن يقول الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وإيه؟ ويغفر لكم. ما قالش إن تقرضوا الله وتستغفروا، قال يضاعفه وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ يخلفه. ما قالش يغفر، هنا يضاعفه لكم وإيه؟ ويغفر لكم، والله شكور حليم، يعني يشكرك شكرا عظيما على هذه الصدقة ويحلم عن سيئاتك التي فعلتها طول السنة أو قبل هذه الصدقة. سبحان الله، فهذه الآية نمر عليها ولا ننتبه أنها من الآيات التي تدل على أن الصدقة مجرد الصدقة كده الرجل يعني الله عز وجل يغسله من الذنوب غسلا. واحد يقول أنا بدخل في شهر رمضان أنا عايز أعبد ربنا مش عارف أعبد ربنا، أقف في صدقة يا أخي في ذنوب مأيداك، بعد شوية 2-3-4 تبص تلاقي مدى داوم دخل في الصلاة وبدأ يحب التراويح ليه اتغسلت. انت ممكن تغسل نفسك مع اول ليلة من ليالي شهر رمضان مع اخر يوم في ايام شهر شعبان باخراج هذه الصدقة. يقول الله عز وجل في سورة التوبة ألم يعلموا ان الله، شو بقى توبة وجاب معاها ايه؟ التوبة تغفر الذنوب ولا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ايه؟ لا تقنطوا ايه من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا، دي توبة صح ولا لا؟ انما التوبة على الله الذين يعملون السوء ايه بجهال، فدي التوبة. ربنا بيقول ايه الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الايه الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. معنى كده ايه؟ اخراج الصدقات دي توبة امام الله تبارك وتعالى. سبحان الله، اخذ الصدقات مع الايه التوبة، فمع التوبة تكون الايه الصدقة. انت داخل على شهر رمضان تريد ان تتوب، تجعل مع هذه التوبة ايه صدقة. كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم ايه انفسهم وهم الا نلجأ من الله الا اليه، ثم ايه تاب عليهم ايه ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. كعب بن مالك لما جاله الراجل وقال له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا كعب، يقول له ايه؟ راح تلا عليه الايه، قال له نزلت ايات التوبه بتاعتك على رسول الله بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل واحد فيهم أن مراته تفرقه والمسلمين هجروهم معروفة الثلاثة، يعني القصة بتتقال في الفضائيات كتير ومعروف. فبيقول كعب بن مالك فخلعت ثوبي ولم يكن عندي غيره وألبسته إياه تصدقت به فرحا بهذه الثوب. أنا أول ما سمع رحت خلعته وذهبت إلى جاري استعرت منه ثوبا ولبسته وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وتلا علي. قال أنزل الله علي وعلى الثلاثة الذين خلفوا أبنيها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. بعدها لقد تاب وتاب يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فقال كعب بن مالك إن من توبتي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أن أنخلع عن كل مالي أنخلع من كل مالي توبة إلى الله تبارك وتعالى. يعني خلى التوبة بتاعته عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ صدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تأكل السيئات كما إيه؟ يأكل الإيه؟ الإيه؟ أما كما تأكل النار الحطب. يعني السيئات دي النار تأتي عليها التوبة الصدقة تأتي عليها على السيئات كما تأكل النار الحطب وإن الحسنة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهاتان وظيفتان عشان تعبت شوية مش هقدر أكمل نقول الوظيفة الثانية الثالثة إن شاء الله في الخطبة القادمة. وظيفتين وظيفة الانكفاء على المصاحف في شهر شعبان رياضة في شهر رمضان زي ليلة النصف من شعبان لتنصر من شعبان استعداد في قيامها ونحن نقول بقيامها ليلة القدر صيام شهر شعبان ترويض للنفس على قيام ايه شهر ايه رمضان قراءة القرآن في شهر شعبان ترويض للنفس على قراءة القرآن الكريم في شهر ايه رمضان عشان تخشش على الموضوع على طول. احنا ما كنا بنلعب انا كنت في منتخب مصر في الكاراتيه 89 كنا قبل ما نخش الماتش يقول لك سخن شويه لو دخلت على طول الاربطه تقطع منه فالواحد يسخن قبل ما يخش في شهر ايه شعبان لهذه الأشياء. والصدقة تغسلك من الذنوب تماما فتجد نفسك دخلت في العبادة وقلبك قد انشرح لله عز وجل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو إيه على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودبر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. وارحمنا وأنت خير الراحمين. وفرج كرباتنا وأنت أرحم الراحمين. واغفر ذنوبنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغار. اللهم من مات منهم فاجعله في حبور وسرور واجعل قبره في رياضة من رياض الجنة ولا تجعله في حفرة من حفر النار. وارض عنه يا رب. ارض عن من مات منهما يا رب. اللهم ارض عن من مات منهما يا رب. اللهم ارض عمن مات منهما يا رب. ومن كان على قيد الحياة فارزقه التوبة. اللهم من كان على قيد الحياة فارزقه التوبة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. إنك أنت تعلم الغيوب. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اقض ديوننا واشف مرضانا. اقض ديوننا واشف مرضانا وفرج كربتنا واقض حاجاتنا. اللهم اقض حاجاتنا واغفر ذنوبنا وارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.